من ضمن الأسئلة الاستدلال من سن سنة سيئة حسنة سنة حسنة، فقسم هنا إلى أن هناك من يسن سنة حسنة. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والمراد بقوله من سن سنة حسنة أي أحيا سنة ثابتة ماتت عند الناس وضيعوها وفرطوا فيها، هذا هو المراد. ليس المراد بمن سن سنة حسنة أي أحدث في الدين ما ليس منه، فإن من أحدث في الدين ما ليس منه هذا داخل في القسم الثاني، من سن في الإسلام سنة سيئة، من أحدث في الدين ما ليس منه. فإذا قوله من سن في الإسلام سنة حسنة المراد بذلك أحيا سنة ثابتة، وقصة الحديث تبين ذلك. عندما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة وحث عليها، فقام أحد الصحابة وتصدق بمال كثير، فرآه الصحابة فانهالوا بصدقاتهم، تأثروا بموقفه، حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلم من قصة الحديث أن المراد بذلك العمل بالسنة، العمل بالسنة وإحيائها فيما إذا غفل الناس عنها، أو تنشيط الناس عليها إذا فتروا عن القيام بها كما في قصة الحديث. فسواء نشطهم في حال فتور أو أحياها فيهم في حال موت السنة بينهم، فإنه يكتب له أجر هذه السنة ومن عمل بها، هذا هو المراد. أما أن يحدث في الدين ما ليس منه فهذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وداخل أيضا تحت قوله من سن في الإسلام سنة سيئة. نعم. كذلك ما الجواب عن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتراويح؟ العمل الذي قام به عمر رضي الله عنه سنة وثابت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلاة التراويح جماعة، وهذا فعله النبي في حياته صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس ليلة وليلتين وثلاث ثم توقف، وعلل التوقف عليه الصلاة والسلام بأنه خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض عليهم، ففعل ذلك. ففي زمن عمر جمعهم على هذا الذي كان حصل في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلم يحدث في الدين ما ليس منه، بل فعل شيئا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه توقف عنه صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض على الناس. في زمن عمر رضي الله عنه لا وجود لهذه الخشية أن يفرض عليهم، فأحيا سنة، أحيا رضي الله عنه سنة ثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله نعمة البدعة هذه ما أراد البدعة الشرعية التي الحدث في الدين، وإنما أراد على المعنى اللغوي للبدعة لا على المعنى الشرعي الذي هو الحدث، وإلا فعمر أجل من أن يأتي بحدث في الدين ويقول نعمة هذا الحدث في دين الله، أجل من ذلك، ومقامه أعلى وأرفع رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر معنا في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. هل يمكن تقسيم البدعة إلى بدعة مكثرة وبدعة مفسقة؟ كذلك نعم، يعني من التقسيمات التي ذكرها العلماء في البدع أن منها بدع مكثرة، بدع مكثرة أي ناقلة من الملة، وعندما تكون البدعة قادحة، عندما تكون البدعة المحدثة قادحة في أصل الدين، قادحة في أصل الدين، ودلت الدلائل على كفر من قام بها، فتكون من جهة بدعة لأنها حدث، ومن جهة كفر لقيام الدليل على أنها من الأمور القادحة في الدين من أصله. نعم. وأما البدعة المفسقة فهي ما دون ذلك، ما دون ذلك. فمن التقسيمات التي ذكر العلماء للبدعة أن منها بدع مكفرة وبدع غير مكفرة أو بدع مفسقة. ومن خلال ما مر معنا في الدرس وثنايا ما تقدم مر معنا عدة تقسيمات للبدع لعلنا نستذكرها. ما ذكره الشيخ بدع اعتقادية وبدع عملية، مر معنا من التقسيمات بدع حقيقية وبدع إضافية، ومر أيضا معنا من التقسيمات في البدع العملية بدع في العبادات وبدع في العادات، تعبد بغير ما شرع الله أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذا القسم الآخر مكفرة وغير مكفرة. بقي شيء مما مر، كم هذه؟ 5-4 بس بقي كذلك قضية تفاوتها في المقدار، أن البدع منها ما هو مغلظة ومنها ما هو دون ذلك. نعم، يعني في بحسب بعدها عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول بالنسبة لليلة النصف من شعبان، ما هي الأعمال المسنونة في الليل وما هي كذلك الأعمال المسنونة في يوم النصف من شعبان؟ ليلة النصف من شعبان لما يرد في السنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تخصيصها بعمل، لا أن تخص ليلة النصف من شعبان بقيام، ولا أن يخص يومها بصيام، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية هذا العمل. من كان معتادا صيام البيض يصوم 15 الاعتياد إلى صيام البيض، أما أن يصومه تخصيصا لهذا اليوم اعتقادا لفضيلة بصيامه أو مشروعية صيام هذا اليوم فهذا مما لا أصل له. وكذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام فهذا أيضا مما لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات والقرب المنع، ومر معنا قول عبد الله بن عمر كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة. فالأصل في العبادات المنع ما لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه له رسالة قيمة تتعلق بليلة النصف من شعبان، وبين فيها رحمة الله عليه أن هذه الليلة لم يأتي ما يدل على مشروعية إحياء ليلتها بقيام أو إحياء يومها بصيام أو تخصيصها بعبادة معينة. نعم. أحسن الله إليك. معلوم أن كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله من أحسن ما ألف في البدعة، لكن كيف نتعامل مع هذا الكتاب مع العلم بأن المؤلف قد انتقد عليه في باب العقيدة؟ هذا الكتاب يكون مرحلة متقدمة في الطلب تسبق أمور وكتب ودروس تسبق القراءة في هذا الكتاب والاستفادة منه، ويأتي بين يديه تأصيلات يحتاج إليها طالب العلم، تأصيلات وتأسيس علمي قبل ذلك، ثم بعد ذلك يأتي مثل هذا الكتاب أو غيره من الكتب في مرحلة متقدمة، يصبح قاعدة طالب العلم جيدة وتأصيله جيد فيستفيد من الفوائد التي اشتمل عليها، وأيضا يكون في عافية وسلامة من المآخذ المنتقدة على الكتاب. نعم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني؟ من رغب عن سنتي أي تركها معرضا عنها غير راغب فيها فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة النفر الذين تقالوا عبادته، فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، والآخر قال أنام ولا أرقد، والثالث قال لا أتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا ترك السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، رغبة عن السنة فالشأن فيه كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، وهذا لا يقال إلا فيما هو كبير. معكم رسالة الشيخ متعلق بشعبان. نعم. بالنسبة لأسئلة العمرة، هذا نعم. يقول شخص يريد أن يعتمر عن والدته المتوفاة ولم يعتمر هو عن نفسه، فهل يجوز له أن يعتمر عنها بعد عمرته من التنعيم؟ أولا يعتمر عن نفسه، يجعل هذه العمرة له، ويبقى في مكة يكثر من الطواف والدعاء للمسلمين، ويخص والدته بالدعاء، ولا يخرج من مكة ليعتمر، وإنما يبقى في مكة ويبر والدته في رحلته هذه بكثرة الدعاء لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. وإذا يسر الله له مجيء آخر، إذا يسر الله له مجيء آخر اعتمر عن والدته. لكن الخروج من التنعيم وتكرار الخروج منه لأداء العمرة هذا ليس عليه دليل بين في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. هل يجوز للنفساء أن تعتمر إذا حضرت من مكان بعيد؟ النفساء إذا كانت تطهر، إذا كانت تطهر قبل السفر فلها أن تنوي العمرة وتبقى في مكة، تبقى في مكة إلى أن تطهر. أما إن كان السؤال هل لها أن تعتمر يعني تؤدي العمرة فهي نفساء، فإن من شرط العمرة الطهارة، فإن من شرط العمرة الطهارة، فلا تدخل في العمرة إلا وهي تعلم أنها تطهر قبل السفر، فإن أحرمت ولم تطهر وجاء وقت السفر وهي غير طاهر واضطرت للسفر تكون محرمة باقية على إحرامها، والطواف من شرطه الطهارة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لنا وللمسلمين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.